بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يكره من الحلف في البيع. باب ما يكره من الحلف في البيع. هذه الترجمة ظاهرة عقدها لبيان كراهة الحلف في البيع، لبيان كراهة الحلف في البيع. والمراد بالكراهة هنا كراهة التحريم، المراد بالكراهة كراهة تحريم، لأنه يدل عليه الحديث، يدل عليه هذا الحديث. وقد مر معنا أن الحلف في البيع ينقسم إلى قسمين، حلف البيع ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون الحلف محرما، يكون الحلف محرما إذا كان كاذبا، إذا كان كاذبا فإن الحلف في البيع يكون محرما. القسم الثاني أن يكون بالحلف صادقا، أن يكون بالحلف صادقا، فهنا يكون الحلف مكروه، يكون الحلف مكروه إذا صار يحلف وهو يبيع ويشتري وهو صادق بحلفه، صادق يكون مكروها، يكون مكروها. وقول البخاري هنا: باب ما يكره من الحلف في البيع، المراد كراهة التحريم، المراد كراهة التحريم، لأن الحديث يدل على الكذب، الحديث يدل على أنه يحلف وهو كاذبا، ولهذا أورده البخاري، أورده البخاري. قال عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق، أقام سلعة وهو في السوق، يعني يريد أن يبيعها، فحلف بالله، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطى، لقد أعطى بها ما لم يعطى. ويقال أعطى ويقال أعطي، أعطي يعني أعطي ما لم يعطى، ومعنى أعطي يعني سيمت، سيمت منه بكذا وهو يكذب، سيمت منه بكذا وهو يكذب. ومعنى أعطى، معنى أعطى يعني باعها على غيره، يعني باعها على غيره بكذا، يعني أعطيت غيرك كذا، بعتها بكذا. كما يقول مثلا: أعطيت بهذه السيارة 60,000، يعني سامها واحد منه 50، قال أعطيت فيها 60,000، أو أعطى فيها 60,000، أعطى فيها يعني أعطى غيرك، أعطى غيرك سيارة 60,000، وهو كاذب، وهو كاذب. ولهذا قال في الحديث: ليوقع فيها رجلا من المسلمين، ليوقع يعني يكذب، يعني في الحلف يكذب، لأنه إذا حلف أنه أعطي بها كذا، أو باعها أو باع مثلها بكذا، فإنه يغر الناس، فإنه يغر الناس ويأخذون منه، يشترون منه. وفي كلا الحالتين لا يجوز، في كلا الحالتين، يعني إذا حلف أنه أعطي كذا أو حلف أنه أعطى كذا، كله محرم، كله محرم كما دل عليه الحديث. ولهذا بعضهم يقول أعطيت أكثر، ومثله الآن، مثله الآن يقول سيمت بكذا وهو يكذب، يقول سيمت بكذا وهو يكذب. أو اشتراها، اشترى السلعة بمبلغ، اشترى بمبلغ، اشتراها بخمسين مثلا، قال سيمت بخمسين، سيمت بخمسين، هو اشتراها بخمسين لأنه هو الذي سامها بخمسين واشتراها، هذا لا يجوز، هذا أيضا داخل في الكذب، داخل في الكذب. قال: ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. هذا وعيد شديد، هذا وعيد شديد. وقوله ثمنا قليلا نكره، نكره وقليل، نكره وقليل، يعني مهما أخذ، يعني حتى لو قال بمليون فيعتبر قليل، لأن الآخرة قليلة بالنسبة للدنيا، الآخرة قليلة بالنسبة للدنيا، ولا تساوي شيء، لا تساوي شيئا فيما يقابل الطاعة، فيما يقابل ما أعد الله عز وجل للمؤمنين. إذن مهما أعطي من ثمن فهو قليل، مهما أعطي من ثمن فهو قليل. نعم. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه إلا يدخل فإنه لقينهم. عندك وبيوت نسخ؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما قيل في الصواق. باب ما قيل في الصواق، يعني باب ما قيل في هذه الصنعة، في هذه الصنعة، وأنها صنعة لا بأس بها، وهي صنعة شريفة، وهي صنعة شريفة. فالصواق هذه نوع من الحرفة، حرفة. والصواق هو الذي يصوغ الذهب، هو الذي يصوغ الذهب، يعني يحميه في النار، يعني يحميه على النار، فيجعل منه قلائد، يجعل منه قلائد وخواتيم إلى آخره، إلى آخره. فيأخذون الذهب، يأخذون السبائك مثلا، ويحمونها في النار، يحمونها في النار. فإذا أحموها في النار صنعوا منها قلائد، أخرجوا منها قلائد وخواتيم وغيرها. هذا يسمى صواق، هذا يسمى صواق. وأنها حرفة لا بأس بها، أنها حرفة لا بأس بها، وأنها شريفة. مع أن الذهب لا يجوز لبسه للرجال، لا يجوز لبسه للرجال، لكنه يباع لأجل النساء، يباع لأجل النساء، فلا بأس بها، لا بأس بها. ولهذا قال: باب ما قيل في الصواق. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يختلى خلاها، لا يختلى خلاها، يعني شجرها، يعني لا يقطع شجرها، لا يقطع شجرها. وقال العباس: إلا الإذخر فإنه لقينهم. والقين الحداد، قينهم الحاد، الحداد الذي يشعل النار على الحديد، يشعل النار على الحديد، ويشعل النار على الذهب، يشعل النار أيضا على الذهب، فيشعلونه على الحديد ليقطعون الحديد أو يعدلونه ونحوه، ويشعله أيضا على الذهب ليخرج منه قلائد وغيرها إلى آخره. فقال: إلا الإذخر، إلا الإذخر. فهذا دليل على جواز هذه الحرفة، دليل على جوازه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على قوله لقينهم، أقره على قوله لقينهم، فقال: إلا الإذخر، إلا الإذخر. وقوله إلا الإذخر يحتمل، قال بعض العلماء إنه اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم فأقره الله عليه، يعني استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الإذخر فأقره الله عليه، وهذا فيه صحة الاستثناء قبل أن ينوي الاستثناء، فيه صحة الاستثناء إذا لم ينوه من أول الكلام، إذا لم ينوه من أول الكلام. ومنهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا الإذخر بوحي من الله، الإذخر إنه قاله بوحي من الله. والثاني أقرب، الثاني أقرب، أنه قاله بوحي من الله. الأول يقول اجتهد فأقره الله، والثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم قاله بوحي، هذا هو الأقرب، لأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. والشاهد منه للترجمة قوله لقينهم، يعني الحداد، الحدادين الذين يشعلون النار. والحديث الذي بعده أن عليا رضي الله عنه قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم، كانت لي شارف من نصيبي، والشارف هو البعير الكبير، البعير كبير السن، صار نصيبه، نصيب علي في غنائم، في غنائم بدر، غنائم بدر، صار نصيبه شارف، نصيبه شارف، يعني بعير مسن. وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شارفا آخر، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شارفا آخر، فصار من نصيبه كم؟ شارفان، صار من نصيبه شارفان. واحد أخذه غنيمة وواحد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، واحد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه. يقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، أعطاني شارفا من الخمس يعني غير نصيبه، غير نصيبه، فصار عنده بعيران، صار عنده بعيران. فلما أردت أن أبتني بفاطمة، لما أردت أن أبتني بفاطمة، أبني يعني أبني خيمة للدخول بها، يعني يريد أن يبني خيمة للدخول بها، وهو ما يسمى عندنا الآن الدخلة، يعني ليلة العرس الدخلة. يقول: أردت أن أبني بها، أنا أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعدت رحلا وعدت رحلا صواغا من بني قينقاع. اي ما عندي نقطة، اي صح، رجلا، نعم نعم رجلا، وعدت رجلا صواغا. هذا هو الشاهد للترجمة، انه وعد رجلا صواغ، يعني صاحب ذهب يصوغ الذهب، وعده ليصوغ له ذهب يكون مهر لفاطمة. وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي، يعني يذهب معي فيحتطبون من الإذخر، يعني يحتشون من الإذخر لأجل إشعال النار. فأخذه معه علي على الشارف، أركبه معه على البعير الشارف، وذهب ليجمع إذخر. ولهذا قال: يعني يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين، أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي. يعني يأتي بالإذخر على الشارف ويبيع للصواغين، يبيع لأصحاب الذهب. وهذا هو الشاهد، لأن مهنة الصياغة في الذهب مهنة شريفة ولا شيء فيها. قال: وأستعين به في وليمة عرسي، وهذا يدل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم هنا، إقراره أنه ذهب وأتى بإذخر لأجل يبيعه على الصاغة. كل هذا يدل على جوازه، ولأنه أيضا جعله مهرا لبنائه بفاطمة، فباعه عليهم وأخذ قيمته، أو أخذ بدله ذهبا دفعه إلى فاطمة. كل هذا يدل على أن هذه الصنعة لا بأس بها وأنها شريفة. ثم ذكر حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة ولم تحل أحد قبلي. هذا يوم عام الفتح، هذا يوم الفتح. إن الله حرم مكة يعني حرم القتال فيها، يعني حرم القتال في مكة، ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي. إذن هي محرمة، القتال في مكة محرم قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وإنما أحلت ساعة، ومعنى ساعة يعني جزء من النهار، جزء من النهار أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ساعة من نهار، والساعة جزء من الوقت، وهي أحلت للنبي عليه الصلاة والسلام، أحلت من الصباح إلى العصر، أحلت من الصباح إلى العصر، وهذا يسمى ساعة، هذا يسمى ساعة، لأن في الحديث إذا أطلقت الساعة فالمراد الجزء من الوقت، وليس الساعة التي هي معروفة عندنا بستين دقيقة، لا. قال: وإنما أحلت لساعة من النهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها، يعني لا يبعد من مكانه، ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف، ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف، يعني لا يجوز أحد يلتقط لقطة مكة إلا لمعرف، إلا لمعرف. لكن الآن إذا وجدها هناك أمكنة خاصة للقطة والأشياء الضائعة، يأخذ الإنسان وتسلم لهم، تسلم لهم، لكن هل يأخذها أو يتركها؟ يعني قد يخاف الإنسان أنه لا يعرفها أو كذا. نقول الآن ينبغي له أن يأخذها ويسلمها، لأن هذا من حفظ مال المسلم، هذا من حفظ مال المسلم. لأنك إذا وجدت اللقطة وتركتها يأتي شخص ما يخاف الله ثم يأخذها، يأخذ مال المسلم، وحفظ مال المسلم مطلوب، فتأخذها وتسلمها، تأخذها وتسلمها للمسؤولين عن الأشياء الضائعة في الحرم، وهم يفعلون بها ما عندهم من أنظمة بإيصالها إلى صاحبها إلى آخره. قال: وقال عباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر لصاغتنا ولسوق في بيوتنا، إلا الإذخر لصاغتنا. هذا الشاهد للترجمة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإذخر للصاغة، وأنهم يشعلون به النار، يشعلون به النار لأجل الذهب، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أقره على ذلك، فدل على جواز هذه الحرفة. قال ولسقوا في بيوتنا، كانت البيوت قديما تسقف بالخوص، تسقف بالخوص والجريد. أتعرفون الخوص؟ وش هو؟ السعف، سعف النخل، نعم، والجريد، والجريد، فيضعون الخشب من الأثل ثم يضعون فوقه الجريد، ثم يضعون فوق الجريد السعف، وهو يسمى الخوص الذي يؤخذ من النخل، وتوضع عليه، ثم يوضع التراب فوقه، ثم يوضع التراب فوقه. فكانوا يستعملون البيوت، كانوا يستعملون البيوت. قال لصاغتنا ولسوق في بيوتنا. فقال إلا الإذخر. فقال عكرمة هل تدري ما ينفر صيدها؟ يعني ما معنى تنفير الصيد؟ ما معنى تنفير الصيد؟ هو أن ينحيه من الظل لأجل أن يجلس، فإذا وجد الصيد في ظل أتى إليه فنفر الصيد، ذهب الصيد من الظل وجلسه في الظل، وضع فراشه أو غير فراشه ثم جلس في الظل. هذا من تنفير الصيد، هذا من تنفير الصيد. والآن نجد كثير من الناس خاصة من اشتغل بالتصوير أو معه أولاد أنهم ينفرون الصيد، ينفرون الحمام، يلعبون عليه، ينفرون في يطير ثم يعود. هذا كله من تنفير الصيد، هذا كله من تنفير الصيد ولا يجوز. قال هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه. قال عبد الوهاب عن خالد لصاغتنا وقبورنا، يعني هذه رواية أخرى، رواية السابقة لصاغتنا وسوق في بيوتنا، وهنا لصاغتنا وقبورنا. فالأذخر يستعمل للصاغة ويستعمل للبيوت ويستعمل للقبور، كل ذلك. الصاغة يشعلون به النار ويحمون به الذهب أو الحديد، البيوت يضعونه سقف، سكر الفتحات التي في السقف، القبور أيضا يسكرون به الفتحات التي بين اللبن، الفتحات التي بين اللبن يسكرونها بالإذخر، يسكرونها بالإذخر. فاللبنات التي في القبور تسكر بهذا النبات الإذخر، وهو نبات طيب، نبات طيب وله رائحة طيبة، ويقولون الآن يشبه الثمام، الآن يشبه الثمام، لكن الإذخر معروف برائحته، فيستعملونه في البيوت وفي القبور وعند الحدادين إلى آخره. والشاهد في هذا الحديث، الشاهد قوله لصاغتنا، صاغتنا يعني يستعملونه ويمارسون مهنة الذهب، وأن هذه جائزة ولا بأس فيها. قال باب ذكر القيني والحداد، باب ذكر القيني والحداد. هذه الترجمة عقدها المصنف لجواز امتهان الحدادة، جواز امتهان الحدادة والقين، جواز امتهان الحدادة والقين. والقين هو الحداد. أصلا القين في المشهور عند أهل اللغة أن أهل القين هو الحداد، الحداد هو أهل القين، ثم بعد ذلك أطلق على الصاغة، ثم بعد ذلك أطلق على الصاغة، فكل صائغ يسمى قينا، كل صائغ يسمى قينا. والبخاري رحمه الله تعالى غاير بينهما، البخاري قال باب ذكر القين والحداد، غاير بينهما، عطف الحداد على القين، كأن البخاري ها يذهب إلى التغاير بينهما، يذهب إلى التغاير بينهما، وأن القين غير الحداد، القين الصائغ والحداد ما يشعل النار الحديد، يشعل النار الحديد. وإلا يقولون في القاموس لابن دريد، ابن دريد اللغوي يقول إن القين المشهور أن أهل القين الحداد، الحداد، ثم صار بعد ذلك كل صائغ يقال له قين، كل صائغ يقال له قين، والأمر في هذا سهل. ثم ذكر حديث خباب رضي الله عنه قال كنت قينا في الجاهلية، هذا هو الشاهد، كنت قينا في الجاهلية، يعني أشعل النار على الذهب أو على الحديد. وكان لي على العاص بن وائل دين، كان العاص بن وائل دين. العاص بن وائل هو من أئمة الكفر. العاص بن وائل من أئمة الكفر. من هو ولده؟ ها، ولده صحابي، وولد ولده صحابي. ولده عمرو بن العاص، ولده عمرو بن العاص، وابنه عبد الله بن عمرو، عمره عبد الله بن عمرو. والعاصي بن وائل، العاصي عندكم العاصي ولا العاص؟ العاصي ايه، لعله غيره جد، لعله غيره. طيب، وكان لي على العاصي بن وائل دين، بن وائل دين. قد لا يكون هذا ابو عمرو بن العاص، يحتاج مراجعه، يحتاج مراجعه. نعم، اي ما ادري والله، ما ادري، يحتاج مراجعه. وكان لي على العاصي بن وائل دين، فاتيته اتقاضاه، اتيته اتقاضاه، قال لا اعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث أنه كان قينا في الجاهلية، هذا الشاهد الذي أراده البخاري من أجله، هذا الذي أراده من أجله. قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث، حتى تبعث. هل هنا حتى هنا مغيا لأجل الغاية، أو أنه قال له يعني أنه مستحيل، أنا من الاستحالة أن أكفر محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو يقصد أني مستحيل أن أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكنه أخبره بشيء مستحيل، أخبره بشيء مستحيل، لأنه لا يمكن أن يكفر بعد البعث، لا يمكن أكفر، لأن إذا قامت القيامة فالمؤمن مؤمن والكافر كافر والناس يحاسبون، حسبون. فمعنى كلامه ها من باب التحدي، كلام باب التحدي، يعني لا أكفر بمحمد أبدا، لا أكفر بمحمد أبدا. فقلت لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. وأيضا فيه إشارة أنه يذكره بالبعث الذي ينكره، يذكره بعث، يعني كأنه يقول، كأنه يقول أنت تطالبنا بأن نكفر بمحمد، نحن أصلا نؤمن بالبعث الذي أنت تنكره، نحن أصلا نؤمن بالبعث الذي أنت تنكره. قال دعني حتى أموت وأبعث. هذا العناد، العناد يصل بالإنسان إلى أن يقول المستحيل. قال دعني حتى أموت وأبعث، فسأؤت مالا وولدا فأقضيك، فأقضيك. وهذا فيه دلالة على أن على مماطلة الكفار، وأن الكفار يماطلون بالمسلمين، يماطلون بالمسلمين لإغرائهم بالكفر، يماطلون بالمسلمين لأجل أن يغروهم فيكفروا، لأجل أن يغروهم فيكفروا. فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب، يعني هل علم الغيب يوم القيامة أنه سيؤتى مالا وولدا، أم كان له عند الله عهد، أعطاه الله عهد، يعني أعطاه ميثاق أنه يوم القيامة يعطيه ولد ويعطيه مال يوم القيامة. فهذا من ادعاء الكفار بالباطل. والشاهد أن خباب كان حدادا ولم ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذه المهنة شريفة. نعم نعم، ما قال أبو عمرو؟ إيه عمرو بن العاص. إيه طيب زين، الحمد لله. نعم. قال رحمه الله باب الخياط، باب الخياط. المصنف رحمه الله تعالى يتكلم في كتاب البيوع، كتاب البيوع والحرف، الحرف في البيع والشراء والإجارة وغيره، فيذكر الحرف الجائزة، يذكر الحرف الجائزة، فعقد هذه الترجمة لبيان أن الخياطة حرفة جائزة ومهنة شريفة، أن الخياطة حرفة جائزة ومهنة شريفة، وأنها لا عيب فيها، لا عيب فيها ولا رداء، ولا رداء. فذكر حديث أنس قال أنه عن أنس عن أبي طالح عبد الله بن أبي طالح أنه سمع أن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنع دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه خياط وأقره ولم ينكر عليه هذه المهنة فدل على أنها لا بأس بها أن خياطا دعا إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء ومرقا فيه دباء يعني قرع يعني قرع الدباء القرع وقديد والقديد هو اللحم المجفف القديد هو اللحم المجفف فقرب إليه خبز في مرق ومعه مرق ودب قرع ولحم مجفف ناشف وهذا كانوا يحفظون اللحم يجففونه حتى لا يخرب قبل الثلاجات ما كان عندهم شيء يبرد به اللحم فكانوا يجففونه حتى ييبس وقد يضعون عليه الملح إلى آخره حتى لا ينتن ويكون له رائحة حتى لا يخرب فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء يعني يتبع القرع ويأكله من القصعة وفي لفظ أن أنس يقول فجعلت أجمعه له ولا أطعمه يعني أجمع الدباء للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا ما أكله أتركه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه عليه الصلاة والسلام وفيه أيضا فضل الدباء وأنه من الأكل الفاضل الطيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكله ويتتبعه ولكن عندنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يأكل الإنسان مما يليه أمر أن يأكل مما يليه وقال يا غلام كل مما يليك والنبي صلى الله عليه وسلم هنا هل أكل مما يليه؟ لا يتتبع الدباء يعني يأخذه من القصعة من هنا ومن هناك طيب كيف الجمع بين هذا وبين نهي عليه الصلاة والسلام وأمره أن الرجل يأكل مما يليه نقول هنا الجمع بينهما أن الأكل ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن يكون الأكل نوعا واحدا فهنا يأكل مما يليه ولا يمد يده لمكان غيره هنا يأكل مما يليه إذا كان الأكل نوعا واحدا يعني رز لحم خبز إلى آخره تمر نوع واحد فهنا يأكل مما يليه القسم الثاني أن يكون الأكل أنواعا فهنا لا بأس أن يأكل من الجهة التي لا تلي فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتبع الدباء ويأكله من القصعة وفيه جواز البيع والإجارة في آن واحد الخياطة فيه جواز البيع والإجارة في آن واحد لأن الآن الإنسان يشتري ثوب من الخياط ها ويخيطه له يشتريه ويخيطه له فهو يستأجره للخياطة يستأجره لخياطة الثوب ومن ضمن الإجارة قيمة الثوب قيمة السلك الإبرة إلى آخره هذا جائز وما تعرف عليه الناس والعمل عليه وفيه أيضا حرص اقتداء أنس بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ يعني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما حبه قبل ذلك ما كان يحب الدباء قبل ذلك إنما حبه من هذه اللحظة لحبه للنبي صلى الله عليه وسلم نعم قال سهل فكانت كفنا. فكانت كفنا. نعم. قال باب النساج، باب النساج هذا مثل باب الخياط، عقد هذه الترجمة لبيان هذه الحرفة وهذه المهنة وهو النساجة. والنساج، النساج هو الذي يصف الخيوط ويربط بينهما، يصف الخيوط ويربط بعضها ببعض، يربط بعضها ببعض حتى تكون رداء كساء، حتى تكون كساء. وهذا موجود، هذا موجود الآن، يعني الآن عندك فرش قديمة، فرش قديمة هي خيوط أصلا، هي خيوط يعني ينسج بعضها ببعض ويخاط بعضها ببعض وتصف، فتجدها خيوط كثيرة مع بعض مصفوفة، تكون فراشا وتكون في بيوت الشعر أو غيرها. فهذا هو النساج، هذا هو النساج الذي ينظم الخيوط ويربط بعضها ببعض. فدل عقد البخاري هذه الترجمة لبيان أن هذه المهنة شريفة وأنها لا بأس بها، لا بأس بها. ولو لم تكن هذه المهنة شريفة ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة في هذا الحديث، ما أقر المرأة في هذه الحديث التي تنسج. ولهذا ذكر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة ببردة قال أتدرون ما البردة؟ فقيل له نعم هي الشملة منسوجة في حاشيتها. منسوجة، الشملة هي قطعة من القماش، قطعة قماش منسوجة يعني فيها خيوط، يعني فيها خيوط مربوط بعضها ببعض، فيها خيوط مربوط بعضها ببعض، إما أن الخيوط المربوطة فيها للشملة خياطة للشملة، وإما أنها جمال وزينة، المهم أنها مربوطة بخيوط، هذه الشملة مربوطة بخيوط منسوج بعضها ببعض. قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها، إني نسجت هذه بيدي أكسوكها أكسوكها. كم عندنا ضمير متوالية هنا؟ نعم، كم ضمير؟ ثلاثة، ثلاثة، فاعل ومفعول أول ومفعول ثاني، فاعل ومفعول أول ومفعول ثاني. أين الفاعل؟ الواو أكسو. المفعول الأول الكاف، ضمير يعود على الشملة، ضمير يعود على الشملة، ضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، ضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. الهاء مفعول ثاني يعود على الشملة، يعود على الشملة. كما تقول ها كسوت زيدا شملة، كسوت زيدا شملة، لأن كسى يتعدى إلى كم؟ إلى مفعولين، كسى يتعدى إلى مفعولين. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إليها، أخذها محتاج، وأخذها لأنها هدية، أخذها لأنها هدية لا لأجل الحاجة، ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لأجل حاجته إليها، بل أخذها لأنها هدية، لأنه عليه الصلاة والسلام يقبل هدية، يقبل هدية. أما قوله محتاج إليها فهذا هو الواقع، خبر المبتدأ محذوف يعني هو محتاج إليها، هذا هو الواقع أنه محتاج إليها، لكن أخذها لأنها هدية وهو عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية. فخرج إلينا وإنها إزاره، وإنها إزاره. فقال رجل من القوم يا رسول الله أكسنيها، أكسنيها. فقال نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد سائلا، ما كان يرد سائلا عليه الصلاة والسلام. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه، أرسل بها إلى الرجل. فقال له القوم ما أحسنت سألتها إياه، لقد عرفت أنه لا يرد سائلا، يعني تألموا كيف تأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج إليها وهو لا يرد سائل عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الرجل له غرض آخر، هذا الرجل أخذها محبة وولاء وتبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم القيامة، يعني لا يريد أن يلبسها الآن بل يريد أن يحتفظ بها لتكون له كفنا. وهذا فيه جواز اتخاذ الكفن، جواز الإنسان يتخذ كفنه وهو حي، يطوي كفنه ويكون عنده مستعدا. وفيه أيضا فيه التبرك الحسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يتبرك به تبركا حسيا، معنى حسيا يعني أن يعني يؤخذ شيء من النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ شيء، عرقه، ريقه، بدنه، ثيابه، هذه كلها بركة، شعره، هذا كله بركة، كله بركة. لكن لا يتبرك بغيره، لا يتبرك بغيره. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لم يتبركوا بأبي بكر وهو أفضل أمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتبركوا بعمر إلى آخره. وقوله فكانت كفنه يعني هذا الرجل مات والصحابة الذين كانوا الذين رأوه وهو يأخذ هذه الشملة أحياء فرأوه لما أخذها وأدركوا وفاته، ولهذا أخبر أنه أنها صارت كفنه أنها صارت كفنه. نعم. والشاهد جواز هذه المهنة، جواز هذه المهنة وهي النساج يعني اشتغال بالخيوط والخياطة إلى آخره. قال رحمه الله باب النجار، باب النجار هذه الترجمة كما سبق كالتراجم السابقة عقدها المصنف لبيان النجارة، لبيان امتهان النجارة وأنها حرفة شريفة ولا بأس بها ولا بأس بها. وقد كان نبي الله نوح عليه السلام كان نجارا، نوح كان نجارا، وداود عليه السلام كان حدادا يصنع الدروع، يصنع الدروع. فهذه كلها مهن، هذه كلها مهن شريفة، مهن شريفة. وكما سبق أيضا القصاب والجزار كلها مهن شريفة، كلها مهن شريفة خلاف ما يعتقده بعض العامة الآن في بعض المهن. ثم ذكر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنهم كانوا يسألونه عن المنبر فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. هذا الشاهد، هذا الشاهد. ولو كانت مهنة ليست شريفة ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها ولا طلب منه أن يصنع له منبرا، فدل على أنها مهنة شريفة. قال فأمرته يعملها من طرفاء الغابة، نوع من الشجر، نوع من الشجر الطرفاء الذي ينبت في الغابة، صنع منه منبر النبي صلى الله عليه وسلم، صنع منه المنبر الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، أرسلت يعني النجار أتى بها إلى المرأة، أتى بما صنعه من طرف الغابة تبيه للمرأة، والمرأة أرسلتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت فجلس عليه، أمر بها فوضعت يعني وضعت منبر. وهذا فيه جواز اتخاذ المنبر، جواز اتخاذ المنبر لأجل أن يراه الناس إذا خطب، لأجل أن يكون مرتفعا ويراه الناس، لأن الخطيب إذا خطب الناس ينظرون إليه. وقد ورد حديث فيه ما قال ضعفه بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استقبله الناس بوجوههم، استقبله الناس بوجوههم، خلاف ما عليه الناس اليوم إذا خطب الخطيب يوم الجمعة لا ينظرون إليه، لا ينظرون إليه، كل ينظر إلى أمامه أو مطأطي رأسه ويستمع، مع أن الذي نقل أن الأنظار كلها تتجه للخطيب، لأنك إذا كنت تسمع الخطيب وتنظر إليه هذا أبلغ بالبيان، أبلغ بالبيان والتأثر من الخطاب إذا كنت تنظر إليه ومتابعا له. الشاهد أن الغلام كان نجارا، كان نجارا. والحديث الذي بعده حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لغلاما نجارا، هذا هو الشاهد نجارا. قال إن شئت، فعملت له المنبر، فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتخذ المنبر كان يعتمد على جذع، كان يتكئ على جذع نخلة وهو في الأرض، يعني ما لم يصعد على هذا الجذع ولم يصعد على شيء، إنما صار يتكئ على الجذع وهو يخطب. وكان يتكئ على عصا أيضا. نقل ابن القيم أنه كان يتكئ على عصا قبل أن يتخذ المنبر، ثم بعدما اتخذ المنبر ترك العصا، ترك العصا. تجد من أهل العلم والحنابل يذكرونه أيضا أن من السنة للخطيب يوم الجمعة أن يمسك بعصا ويخطب، يمسك بعصا ويخطب. ابن القيم يرد هذا، يرد هذا ويرد أشد منه. بعضهم قال يعتمد على سيف، يعتمد على سيف لأن الدين قام على السيف. ابن القيم يقول هذا قول باطل ليس بصحيح، فإن الدين لم يقل لم يقم على السيف، الدين قام بالدعوة والخلق والمعاملة، إنما السيف آخر حل. السيف إذا لم يسلموا ولم يدخلوا في الإسلام ولم يدفعوا الجزية هنا يكون السيف. فيقول الدين ما قام بالسيف، السيف لحالات خاصة، السيف لحالات خاصة. ويقول لم يكن يعتمد على سيف النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان يعتمد على عصا، كان يعتمد على عصا قبل أن يتخذ المنبر، فلما اتخذ المنبر ترك العصا، فلما اتخذ المنبر ترك العصا. يقول حتى كادت أن تنشق، أن تنشق تتصدع وتتكسر من التألم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الذكر. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي، الصبي يئن صراخا ثم يئن أقل من الصراخ ثم أقل ثم أقل ثم أقل حتى يسكت، هكذا تسكته أمه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكتها، يسكت هذا الجذع كتسكيت الصبي، كتسكيت الصبي الذي يئن ويسكت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يهديها، هديها بيده حتى سكنت. وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، هذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، ومن دلائل قدرة الله، ومن دلائل قدرة الله عز وجل، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فكان، كن فكان. وإن من الصخور لما يهبط من خشية الله، من الصخور لما يهبط من خشية الله. وهذا الجذع بكى لما كان يسمع من الذكر. وفيه أن الجمادات الناس يسمونها الآن جمادات، من العلماء من يقول هي أحياء، هي أحياء، لكن حياة لا نعلمها، التي نسميها الآن جمادات هي في حياة لا نعلمها نحن، حياة خاصة بها، خاصة بها، ولهذا لها إرادة، لها إرادة، خلاف ما يقوله علماء الكلام وأن ويجعل هذا مجازا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحد جبل يحبنا ويحبه، إذا لم يكن أحد في حياة خاصة، هي حياة خاصة لا نعلمها ويكون له إرادة، كيف يحب؟ فالجمادات في حياة لا يعلمها إلا الله جل وعلا، لكن بالنسبة لنا نحن هي جماد لا تتحرك. وأيضا الجمادات لها إرادة، لها إرادة، بل لها عبادة. الله عز وجل يقول وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولهذا قالوا في أحد أنه مجاز، وقالوا عند قوله جل وعلا جدارا يريد أن ينقض فأقام، قالوا هذا مجاز، معنى يريد أن ينقض يعني آيل للسقوط، آيل للسقوط. فيقال من أين أتيتم بهذا الكلام؟ نقول الجدار له إرادة، الجدار له إرادة، أراد أن يسقط، لكن إرادة الجدار لا نعلمها نحن، يعلمها الذي خلقه وخلق إرادته. كيف الله عز وجل يقول جدار يريد أن ينقض، يريد، فنسب الإرادة لمن؟ للجدار، ما قال آية للسقوط. فدل على أن الجمادات لها إرادة. والجذع هنا صاح وبكى، الشجرة يمسكها النبي صلى الله عليه وسلم ثم تذهب معه، هذه من معجزاته ومن عظم قدرة الله جل وعلا. فهذه الجمادات لها إرادة ولها أفعال بإذن الله عز وجل إذا أرادها، لكنها في حياة تخصها، في واقع يخصها لا نعلمه، لا نعلمه نحن. قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر، بكت على ما كانت تسمع من الذكر. طيب قبل البكاء كانت تسمع الذكر، وهنا تأثرت لما ذهب الذكر عنها. إذن كانت قبل تتأثر ولا ما تتأثر؟ تأثر، لكن نحن لا نعلم هذا التأثير ولا نشعر به. فهي مخلوقات لها حياة تخصها كما نحن لنا حياة تخصنا. ولهذا الإنسان كلما وقف على النص كلما ارتاح، ارتاح نفسيا وارتاح عقلا وارتاح دينيا. أما إذا أخذ النصوص يعرضها على عقله فإنه سيتعب تعبا شديدا، وسيضطر أن يأخذ ألفاظ عربية صريحة من القرآن ويؤولها ويحرفها. ولا ما يضرنا، ما الضرر؟ يقول نعم الجماد له إرادة، يحب ويبغض ويتحرك ويفعل ما شاء بقدرة الله جل وعلا، ونحن لا نعلم هذه الحياة، ما في ضرر، ما في ضرر. لكن هؤلاء لماذا أصروا على أن ينكروا هذا الشيء؟ لأنهم قدموا عقولهم على النقل، قدموا العقول على النقول فضلوا. ولهذا ما هناك أسلم من الاستسلام للنص، ونأخذ النص بظاهره، نأخذ النص بظاهره إلا إذا تعذر حمله، إذا تعذر حمله فإن عندنا دليل آخر يحمل عليه، لا يمكن تضرب النصوص. هل ممكن يتعذر حمله؟ ممكن. قال الله جل وعلا تجري بأعيننا، تجري بأعيننا، العلماء يقولون بمرأة منا، بمرأة منا، نعم هذا معناها بمرأة منا، يعني لا يمكن أن يكون المعنى تجري في عين الله، هذا لا يمكن، لكنها في مرأة من الله. لكن هذا التفسير إذا فسره رجل من أهل السنة قال قوله تجري بأعيننا بمرأة منا، نقبل من التفسير. لماذا نقبل منه؟ لأن نعلم أنه يثبت العين، يثبت العينين لله جل وعلا. لكن إذا قال مؤول أشعري أو غيره قال تجري بأعيننا بمرأة منا، نقول لحظة وقف بارك الله فيك، نعم هو صح مرأة منا، لكن هل أنت تريد بهذا التفسير نفي العين فقط، أو تريد أن هذا المعنى مع إثبات صفة العين؟ إن قال أريد هذا المعنى ما أثبت صفة العين، نقول نعم هذا منهج السنة. وإن قال أنا أريد على مرأة منا، أما العين لا نثبتها لله حتى لا نشبه الله بخلقه، هذه مسألة طويلة تعلمونها أنتم في باب العقيدة، لكن ذكرني إياها هذا الجذع الذي كان يئن لما كان يسمع من الذكر، وأن الجمادات لها إرادة وأنها تحب وتبغض إلى آخره. نعم. قال رحمه الله تعالى باب شراء الإماء الحوائج بنفسه. عقد هذه الترجمة لبيان جواز أن الإمام يشتري حوائجه بنفسه، يشتري حوائجه بنفسه، وأن هذا لا ينقص من مرؤته ولا ينقص من مكانته، ولا ينقص من مكانته. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يشتري بنفسه، كان يشتري بنفسه. لكن هذا انتبهوا، هذا مقيد بشرط، هذا مقيد بشرط أن لا يراعيها البائع فينقص له القيمة، أن لا يراعيه البائع فينقص له القيمة. فإذا حصل هذا لا يجوز أن أشتري بنفسه منه، لا يجوز أن أشتري بنفسه منه، لأن حان البائع يراعيه، حان البائع يراعيه. يعني مثلا لو ذهب الأمير أو الإمام أو غيره من المسؤولين الذي يعلم أنه سيراعى، فإنه لا يجوز له أن يشتري، لا يجوز له أن يشتري منه، بل يشتري من غيره أو يوكل من يشتري له، يوكل من يشتري له. فإذا ذهب الأمير لصاحب المحل أو ذهب القاضي مثلا وهو يعلم أنه صاحب المحل إذا عرفه سيستحي منه، بدل ما يبيع بـ50 يبيع بـ40، هنا لا يجوز أن يباشر الشراء بنفسه لأن فيه ضرر على غيره، هنا لا يجوز. لكن إذا كان ليس هناك مراعاة لا بأس، إذا كان ليس هناك مراعاة فإنه لا بأس بذلك. ولهذا قال باب شراء الإمام للحوائج بنفسه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر، عمر بن الخطاب، يعني والشاهد ها أنه باشر البيع بنفسه، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل يعني باشر البيع بنفسه عليه الصلاة والسلام، مع أنه عنده من يخدمه وخدمته طاعة وقربة، لكنه من تواضعه عليه الصلاة والسلام يباشر يشتري بنفسه. واشترى ابن عمر بنفسه، اشترى ابن عمر يعني عمر باشر البيع بنفسه، عمر اشترى بنفسه. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة، يعني باشر الشراء بنفسه. واشترى من جابر بعيرا، يعني باشر الشراء بنفسه، باشر الشراء بنفسه. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما نسيئة، يعني أنه باشر الشراء بنفسه وأيضا بأجل، وأيضا بأجل، فهو اشترى مباشرة منه بنفسه وأيضا نسيها، اشترى أجل، اشترى أجلا. ورهنه درعه، ورهنه درعه، وهذا فيه جواز الرهن، هذا فيه جواز الرهن، والنبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه بثلاثين صاع، اشترى ثلاثين صاعا من شعير ورهن درعه عند اليهودي، رهن درعه عند اليهودي عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا الباب أنه لما تكلم عن البيع والشراء جوازه عقد هذه الترجمة لبيان أن الإنسان الإمام ومن له مكانة أنه يجوز أن يبيع ويشتري ويباشر بنفسه، يباشر بنفسه، لكن كما سبق كما لا يكون في ضرر على غيره، لا يكون هناك ضرر على غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب شراء الدواب والحمير. باب شراء الدواب والحمير. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لجواز شراء الدواب والحمير، لجواز شراء الدواب والحمير، والترجمة للدواب والحمير، والدليل الجمل، الدليل فيه بيع الجمل. فالبخاري رحمه الله تعالى قاس بيع الدواب والحمير على الجمل، قاس بيع الدواب والحمير على بيع الجمل، فإذا جاز بيع الجمل جاز بيع الدواب وجاز بيع الحمير، لأن الدواب والحمير تركب كما يركب الجمل وتستعمل كما يستعمل ويحمل عليها، فجاز بيعها، جاز بيعها كما جاز بيع الجمل، كما جاز بيع الجمل. ثم قال: وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟ هذه المسألة مر معنا في البيع أن القبض يكون كل شيء بحسبه، ما كان يكال ويوزن ها قبضه بكيله وزنه تكيله وتازنه، وما كان يذرع بذرعه، وما كان يعد بعده تأخذه واحدة واحدة، وما كان بتخليته بتخليته كالأرض والدواب وغيرها. طيب الجمل هل قبضه بتخليته أو وهو راكب عليه؟ وهو راكب عليه مسألتان للعلماء. قول الأول أن قبض الدابة يصح قبضها وهو راكب عليها، إذا اشتريت دابة من إنسان فإنك تقبضها ولا يلزم أن ينزل، لا يلزم أن ينزل ويسلمها لك، بدليل قصة جمل جابر. والقول الثاني أنه لا بد من التخلية، أن القبض لا يكون إلا بتخلية، فيخلي الدابة، يخلي الدابة له ويسلمها له، ويسلمها له صلى الله عليه وسلم.